إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا حاربت بها السماوات والأرض، شهادة نزلها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهلها. وبعد أحبتي الأكارم، فطيب اليوم جميعا الله أنشأكم وتزوجتم من الجنة مقعدا ومنزلا أي الله، فلقد كنا معكم منذ أسابيع بفضل الله تبارك وتعالى مع موضوع عظيم للغاية، إنه موضوع الأخلاق. وما أدراك ما الأخلاق؟ ما أحوجنا إلى الأخلاق في هذه الأيام أيها الناس؟ وما أدراك ما الأخلاق؟ العشرة الكريمة، هذه إن شاء الله تعالى هي الخطبة العاشرة في هذه السلسلة الكريمة، نتحدث فيها عن أخلاق الإسلام، عن أخلاق نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، نتحدث فيها عن تلك الآداب العالية، عن تلك الأخلاق الغالية التي ينبغي أن يتشبث بها كل مؤمن ومؤمنة. معاشر الكرام، أردت اليوم إن شاء الله عز وجل في هذه اللحظات المباركة أن أحدث نفسي وأحدث إخواني وأخواتي عن نوع عظيم من هذه الأخلاق الكريمة، فإن من أمم الأخلاق هنا بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم بأخلاقهم فأقم عليهم مهتما وعويا. نتحدث عن خلق رفيع من أخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه، من الأخلاق التي جاء بها الإسلام العظيم، من الأخلاق التي ينبغي أن نتحدث بها جميعا، وخاصة في هذه المراحل وخاصة في هذه الظروف. إنه خلق الرزق وخلق الرحمة، إنه خلق الرزق وما أدراك ما الرزق، الرحمة وما أدراك ما الرحمة. أعيروا قلوبكم وأسماعكم يا رعاكم الله عباد الله. يقول نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الرزق ما كان في شيء إلا كانه، ولا نزع من شيء إلا كانه. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى رفيق يحب الرزق في الأمر كله، ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. الله أكبر، ما أعظم هذا الخلق، ما أجل هذا الأدب، إنه خلق الرزق اللين، السهولة، الرحمة. عباد الله، الرزق صوره كثيرة وميادينه كثيرة، من الميادين التي ينبغي أن يتجلى فيها خلق الرزق: أولا ميدان الدعوة إلى الله، ميدان بذل النصيحة، ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ثبت عن سلف هذه الأمة عليه الصحابة وعمر أنهم قالوا ورفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الرفع لا يصح. أقول قال سلف هذه الأمة: لا بد للآل للنهي أن تتوفر فيه أخلاق ثلاثة، لا بد أن يكون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ان يكون عالما بما يقول، عالما بما ينهى عنه، رفيقا لينا فيما يقول به، رفيقا لينا فيما ينهى عنه، حليما عفوا صبورا فيما يامر به، حليما عفوا صبورا فيما ينهى عنه. عباد الله، فالعلم قبل الامر والنهي، والرفق خلال الامر والنهي، والحلم والصبر بعد الامر والنهي. ايها الكرام، يقول رب الانام سبحانه وتعالى وخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمه من الله انت له، فبما رحمه من الله انت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاركهم في الامر، فاذا علمت التوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. عباد الله، هكذا كان نبي الله صلى وسلم على الهداه بتكليف من الله جل في علاه، كان رفيقا لينا سهلا رحيما هينا لأبيه وأمه ونفسه وماله صلى الله عليه وسلم. ضرب الأمثلة العليا في هذا الباب كغيره من أبواب الأخلاق كما تعلمون حفظكم الله. عباد الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يبول في المسجد، فهب الصحابة رضي الله عنهم ليقع به، فنهاه وحذره وأوقظه فقال: لا تسلمون، وصبوا على بوله سجدا لله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ان هذه المساجد لا يحدث فيها شيء من هذا القدر، انما هي الصلاه وذكر الله وقراءه القران، او كما قال صلوات الله وسلامه عليه. بهذه السهوله، بهذا الجد، كان يعرف المسائل صلى الله عليه وسلم. ثبت ايضا عندهم جميعا كما في مسلم وغيره من حديث معاويه بن الحسن السلمي رضي الله عنه وارضاه، يوم تكلم في الصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما انقضت الصلاه خاف على نفسه، فاقبل عليه صلى الله عليه وسلم فقال، قال رضي الله عنه: فوالله ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه، فوالله ما شتمني ولا شتمني ولا كهرني، انما قال: هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي للتسبيح والتكبير وقراءه القران، او كما قال بابي وامي ونفسي ومالي صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: اني لادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها فاتجوز فيها. لما اسمع بكاء الصبي لعلمه بوجه امه عليه يريد ان يطيل في صلاته، فيسمع بكاء الصبي ويعلم ان امه حاضره، فتتاثر ببكاء ولدها وصبيها، فيتجوز ويخفف صلوات الله وسلامه عليه. كم سمعتم من مره ايضا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لولا ان اشق على امتي، الله اكبر، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاه. يطيل او يؤخر صلاه العشاء الى نصف الليل، ثم يقول: انه لوقتها، لولا ان اشق على امتي فبما رحمه من الله انت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ربنا عز وجل: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا كان سيد بني الاسلام صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي ان يكون معاشر المؤمنين والمؤمنات. بل اقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رفيقا رحيما بالمؤمنين فحسب، بل حتى بغير المؤمنين من اعداء هذا الدين. اي والله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم زكاه ربه فقال: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، مؤمنهم وكافرهم، بلدهم وفاجرهم، عربيهم وعجمهم، للجميع. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوما: ادع على المشركين، فقال عليه الصلاه والسلام: اني لم تبعث عالما انما بعثت رحمه الله اكبر اني لم تبعث عالما انما بعثت رحمه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عباد الله. ومن المواطن العظيمه التي ينبغي ان يتحدى بها العبد بالرزق والدين والرحمه ان تكون لك شيء من المسؤوليه ان تكون حكيما مسؤولا عن الامه ان تكون لك مسؤوليه مهما كانت ان تكون ابا ان تكون اما ان تكون مربيا ان تكون استاذا ان تكون زوجا في هذه المواطن وفي غيرها من مواطن المسؤوليه لا بد ان تتحلى بالرزق ان تتحلى بالدين ان تتحلى بالرزق ان تتحلى بالرحمه. قال صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرزق. والحديث في السلسله الصحيحه اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرزق. معاشر الاحكام فينبغي ان نكون رفيقين لينين رحماء بابائنا وامهاتنا وخاصه عند الكبر ان نصبر على ما يصبر منهم عند كلمه سنهم فانهم يصيرون مثل الصبيان يخطئون بالليل والنهار يتصرفون تصرفات ليست عقلانيه في كثير من الاحيان. قال ربنا جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سئل الامام احمد بن حنبل عليه السخائر والرحمات كيف امر والدي بالمعروف وكيف انهاهما عن المنكر فقال رحمه الله كلمه ذهبيه قال مرهما برفق وانهاهما برفق فاذا غضبا فتسكت قاعده ذهبيه رابطه مرهما برفق وانهاهما برفق فاذا غضبا فتسكت. الوالد والوالده مع الاولاد لا بد من الرفق لا بد من الرحمه لا بد من الدين. اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرزق. قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه الانصار بن حافظ وقد جاء من الباديه وفي اهل الباديه جفاء يراه يكبر صبيانه فيتعجب فيقول اتكبرون صبيانكم؟ فنحن والله قال ان لعلمي ان لي عشره من الولد ان لي عشره من الولد والله ما قبلت واحدا منهم. قال صلى الله عليه وسلم وما املك لك اذا كان الله تعالى قد نزع الرحمه من قلبك. وفي ربه من لا يرحم لا يرحم. وقد ثبت في الحديث الصحيح الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء جل في علاه. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من امر امتي شيئا اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم فارفق بهم ومن ولي من امر امتي شيئا فشفع عليهم فاشفق عليهم. نساله تعالى العافيه والسلامه. كلمات موجهه لكل مسؤول مهما كان مصيبه مهما كانت خدمته الرحمه الرحمه اللين اللين الرزق الرزق ان الرزق ما كان في شيء الا زانه ولا نفع من شيء الا شانه. وهذا لا يعني ان العبد لا يفرق بين الفينه والفينه لا يعني ان هناك من العنف خطا بين الفينه والفينه لكنه ينبغي ان يشارع في التوبه والانابه وان يرجع الى رشده وصوابه وان يرجع الى هذه الاخلاق الرفيعه العاليه الكريمة الغالية التي تعلمناها من نبي الهدى من معلم البشرية من أبي وأمي ونفسي ومالي صلوات الله وسلامه عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم. يا يقول كما في صحيح مسلم أيضا وغيره يقول صلى الله عليه وسلم اللهم من سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة وأجرا فاجعل ذلك له زكاة وأجرا. أقول الذي سمعته والحمد لله الذي في نعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا يوفي نعمه وينتفع ثوابه ويكفر وسيله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له انه خلق ونرى علم واتاه وهدى بنفسه اقواما واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الانبياء وامام الاتقياء صلى وسلم عليك رب الارض والسماء. وبعد اشهد الحكايه فان خلق الدفع كالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاوزت الحدود كلها التي يتصورها الناس. لم يكن عفوه ورزقه ورحمته لم تكن هذه الاخلاق قاصره على المؤمنين بل تعزت المؤمنين الى غيره كما سمعتم. بل اقول لم تكن قاصره على بني الاسلام بل تعزت الى البهائم والحيوان. والله فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتخذ ما له روح غرضا غرض عندنا تجعل غرضا شيء عند الروح ترمي عليه الرمايه مستعين عليه الرمايه ونحو ذلك. نهى عن ذلك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني وغيره انه كان يشرب الاناء للهره حتى تشرب وحتى ترتدي وهو سيد ولد ادم على الاطلاق عليه الصلاه والسلام. ثبت عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا في الانصار فراى جبلا قد انهكه الجوع فجاء الجبل من النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله علم بمن يشتكي فزرقت عيناه. جبل يبكي في وقعه فزرقت عيناه ففهم صلى الله عليه وسلم المقصد فقال لمن هذا الجبل؟ فقال لفلان. قال فانه شكا الي انك تجيعه وتكذبه أنك تذيعه وتذيبه أي تذيبه وهو قائل صلى الله عليه وسلم أفلا تتقون الله في هذه البهائم المعجمة التي بلغكم الله إياها فكلوها صالحة وركبوها صالحة وكلها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله وسلامه عليه. ثبت أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا يوما في سفر وفي الطريق ذهب صلى الله عليه وسلم الى قضاء حاجته فراوا حمره نوعا من انواع العيون فراوا حمره ومعها فرحان فاخذوا فرحيها فجاء صلى الله عليه وسلم فجعلت الحمره تفرش عند النبي صلى الله عليه وسلم ففهم انها تشتكي كرهها. فقال عليه الصلاه والسلام من فجع هذه بولدها اردوا عليها ولدها من فجع هذه بولدها اردوا عليها ولدها. الله اكبر جاءت اليك حمامه مشتاقه تشكي اليك بقلب حب واجب من اخبر والله ان مقامكم حرم وانك مكمن للخائن صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كان رحيما في تعامله كله وعلى هذا النهج الطيب سار صحابته الاولون رضي الله تعالى عنهم وارضاه. فهذا الطريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه يوم كان امينا علم ان الامانه جسيمه وعلم ان المسؤوليه عند الله عز وجل عظيمه. قال لو عطرت بغته بالعراق بغته لم يقل انسان لو عطرت بغته بالعراق اخطا ان يسالني الله عز وجل عنها يوم القيامه يا عمر لم لم تعبد لها الطريق. عباد الله فتلك الرزق والرحمه بكل شيء فإنه خلق رفيع وإنه أدب عظيم. وقد سمعته كيف كان نبي الهدى، كيف كان رسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. أقول الذي سمعته وأسأل ربي تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته الكمالية العلى أن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى، أن يرد أمتنا إلى الحق ردا جميلا، أن يرد حكام المسلمين إلى الحق ردا جميلا، أن يرد عامة المسلمين إلى الحق ردا جميلا، أن يرد شباب الإسلام إلى الحق ردا جميلا، أن يرد نساءنا إلى الحق ردا جميلا. نسأله تبارك وتعالى أن يولي علينا خيرنا، أن يولي علينا شرنا، أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. نسأله جل وعلا أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نسأله جل في علاه أن يحسن دماء المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، أن ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وربها. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم مولانا ومرضى المسلمين، أن يفرج الكرب عن المكروبين، أن ينفك الهموم عن المؤمنين، إنه خير مسؤول. نسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. نسأله جل في علاه أن يوفقنا لخير كله، أن يجنبنا الشر كله، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم عني أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.